بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن عمر ابن سليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا، رضي الله عنه. في مغزى له، أي في سفر غزو. وفي حديثه أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن هذا ليس فيه دليل على المنع من الصلاة، على إنما يدل على جواز ترك الصلاة عليه. والأحاديث في الصلاة على الشهيد تدل على مشروعية الفعل ومشروعية الترك، لأن الأفعال لا تتعارض، فإذا فعل مرة وترك مرة دل على جواز الترك. وقد ورد ترك الصلاة على شهداء أحد، وورد أيضا الصلاة عليهم، كما ورد أنه صلى عليهم بعد 8 سنين صلاته على الميت كالمؤدي إلى الأحياء والأموات. فالله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه، معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. جليبيب رضي الله عنه من الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. وقصة زواجه مشهورة، في أن الرجل والمرأة الأنصاريين أراد أن لا يقبل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جليبيبا لابنتهما، إلا أن الفتاة جلت لهما الأمر وقالت: أتريدان أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فقد كان رضي الله تعالى عنه خفيا على أهل الأرض، مشهورا عند أهل السماء، يفتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان أكثر أصحابه لا يعرفونه أو لا يفتقدونه رضي الله تعالى عنه. هذه النوعية من الناس هي التي بها انتصر الإسلام وظهر الدين، وهي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراغب أصحابه وأمته في أن يكونوا أمثالهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقال: رب أشعث أغبر ذي ضمرين مدفوع بالأبواب، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. بخلاف من يصرون على أن يتصدروا المشهد دائما، ربما اشترطوا ذلك. والله إن الأيام الأخيرة التي فيها مصيبة الابتلاء بالانتخابات ونحوها جعلتنا نرى حقيقة ما نحتاج إليه من تربية في هذا الباب، وهو أن كم من أناس يشترطون التقدم ويأنفون من التأخر، أما يكفيهم يعني أن ثقة أهل الدعوة فيهم وأهل العلم فيهم كان يعني تكفيهم ذلك في حقيقة الأمر؟ ولكن هناك من يشترط، ويعني إن لم تجعلوني في المقدمة كنت عدوا لكم أو كنت منفصلا عنكم، وهو بعد ذلك إذا أدع في المقدمة كان ضمن الدعوة أو ضمن المتعاونين، ما يعملون إلا لأجل الجاه والمنزلة، نسأل الله العافية. جليبيب رضي الله تعالى عنه الذي كان يعني نعشه ساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرف عظيم له، وهو يبذل جهده في نصرة الدين بكل جهد له قد بذل في نصرة الدين. قتل 7 ثم قتلوه، أي المشركون، وليس أن 7 بعد موتهم قتلوه، الضمير لا يعود على 7 وإنما يعود على أصحابهم من المشركين قتلوه بعد أن قتل 7 من المشركين رضي الله تعالى عنه. الشهيد لا يغسل لأنه يبعث يوم القيامة في دمه اللون لون الدم والريح ريح المسك، ودمه شاهد لبذله وتضحيته في سبيل الله. نسأل أن يوفقنا للصالحين، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، ابن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار فكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. النميمة الكاذبة، يعني غفار كانوا في الجاهلية قطاع طرق ولا يلتزمون بتحريم الشهر الحرام كما تلتزم به عامة العرب، فكان هذا من مساوئهم التي تاب الله عز وجل عليهم منها بالإسلام. خرج أبو ذر وأنيس وأمهم فكذب عليهم أهل خاله، كذب عليهم قومه حين حسدوهم فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، تهم في العرض. قال فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، نثى علينا أشاعه وأفشاه، فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، فتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. الصرمة هي القطعة من الإبل، تطلق أيضا على القطعة من الغنم. نعم الأعمال بالخواتيم حتى في الدنيا، أحسن إليهم وأكرمهم، لكن حين نشر الكلام الفاسد المنكر الكاذب فإنه قد كدر المعروف، فخرجوا من عنده. قال فاحتملنا عليها على الصرمة وتغطى خلونا ثوبه فجعل يبكي حزنا على تكديره المعروف وفقده ما كان من حسن علاقة بينه وبين أخته وبين أبناء أخته. قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتى الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. المنافرة المفاخرة والمحاكمة قالوا أبو عبيد وغيره. فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحكمان إلى رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا. وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر كما بينه في الرواية الأخرى. نافر عن صرمتنا وعن مثلها معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل. وكان الرهن صرمة صرمة ذا وصرمة ذا مجموعة إبل لا يتخص أنيسا وأمه وأخيه ومجموعة إبل الآخر. فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين فتحاكم إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أي جعله الخيار والأفضل. قال فنافر أنيس عن صرمتنا راهن عن صرمتنا وعن مثلها يعني من الطرف الآخر. فأتى الكاهن فخير أنيس خيره يعني جعله الأخير فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين يعني كان رضي الله عنه موحدا على الحنيفية قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ تعجب عبد الله بن الصامت من كلام أبي ذر كيف كان يصلي. قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. الخفاء هو الكساء يعني من كثرة التعب يلقى وقيل غثاء والصواب خفاء كساء. قال حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فأكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي يعني أبطأ علي ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله صلى الله عليه وسلم على دينك يعني على التوحيد على عبادة الله ليس على عبادة الأوثان. كانوا قلة من الحنفية من الحنيفية. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء وهو كان لسه كسبان في الإيه في الرهان. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. أقراء الشعر قال أي طرقه وأنواعه. قال والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم يعني نظرت إلى أضعفهم تضعفته بحثت عن الضعيف فسألته لأن الضعيف مأمون، الغائلة غالبا. في رواية تضيفت ولا وجه لها. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ قلت له: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال: الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقعدون بكل صراط يوعدون. يعرفوا حد جاي للرسول صلى الله عليه وسلم عاملين له كمين، فكان هذا الرجل كمينا يدلهم على من يريد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام ليلقى جزاء البحث عن الحق. المدر هو الحجر الحجارة والعظم. قال: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي سالت في بصرهم، يعني في نظرهم. والنصب الصنم والحجر، كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم. النصب بإسكان الصاد، نصب ونصب، النصب وجمه أنصاب، ومنه قوله تعالى: وما ذبح على النصب. قال: فارتفعت حين ارتفعت، يعني قام حين قام من الإغماء بسبب الضرب، كأنه نصب أحمر شدة الدماء التي سالت، ضرب ضربا فظيعا. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكب بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، رضي الله عنه. تكسرت عكب بطني، يعني انثنت لكثرة السمن، يعني بقت بطنه متنية من كثر الايه السمنة. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، السخفة هي رقة الجوع وضعفه وهزاله. ما وجدت على كبدي، يعني في نفسي، ولكن يذكرون الكبد لأنه يعني موضع، كأنه موضع لين. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب على أسمختهم، فما يطوف البيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما فقلت: أنكح أحدهما الأخرى. قمراء مقمرة، قمرها طالع. الأضحيان، إضحيان، الإضحيان بمعنى المضيئة، يقال ليلة إضحيان وإضحيانة وضحياء ويوم الضحيان. أسمختهم جمع السماخ، وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس، سماخ الأذن وسماخ الأذن. بالصاد أفصح وأشهر. المراد بأصمختهم هنا آذانهم، أي ناموا. قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم، أي ألمناهم. وامرأتان منهم، أو امرأتين في بعض النسخ، على الأول امرأتين، رأيت امرأتين، وامرأتان أي تمشيان مبتدأ. قال هو بيستهزئ بقى بإساف ونائلة، صنمين موجودين عند الصفا والمروة، فهما أثناء طواف البيت تدعوان إسافا ونائلة. يقال أنهما كانا يزنيان في الحرم، فمسخا والعياذ بالله حجرين، فاتخذتهما العرب صنمين إلهين عبدان، من سخافات العرب. قال: فأتت علي في طوافهما فقلت: أنكح أحدهما الأخرى. فتجوزوهم لبعض يسافوا نائلة. قال فما تناهتا عن قولهما لم يتراجعا، ما انتهتا عن قولهما بل دامتا على دعاء إساف ونائلة. قال فأتت علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، فانطلقتا والولان. الهن والكناية عن كل شيء، أكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر. فقال لهما ومثل الخشبة بالفرج، فقال لهما ومثل قال فقال لهما وهن مثل الخشبة مثل الخشبة بالفرج. أراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك، زي الكلمات اللي إيه إن الناس بتشتم بيها في ذكر أعضاء الأنثى أو أعضاء الذكر التناسلية. فقلت هن هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، يعني صرح بلفظ الإيه العبرة سبا لإساف ونائلة. فانطلقتا تولولان، خدش حياة الأنثى، وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، يعني لو كان في حد من القبيلة لينتقم الولولة. الدعاء والويل والأنفار جمع نفر أو نفير، وهو الذي ينفر عند الاستغاثة. ورواه بعضهم أنصارنا، لو كان أحد هنا من أنصارنا لانتصر لنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. هو الذي يريد أبو ذر رضي الله عنه، كلمة تملأ الفم أي عظيمة، لا شيء أقبح منها، كالشيء الذي يملأ الشيء ولا يسع غيره. قيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها، كأنها تسد فم حاكيها وتملأه لاستعظامها. قال أبو ذر فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت أخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. قدعني يعني كفني، وكان عايز ياخد ايد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيفكر كده. قوله فكنت اول من احياه بتحية الاسلام، فقال وعليك ورحمة الله من غير ذكر وعليك السلام في جميع النسخ، وفيه دلالة لاحد الوجهين لاصحابنا انه اذا قال في رد السلام وعليك يجزئه، لأن العطف يقتضي كونه جوابا. والمشهور من أحواله صلى الله عليه وسلم وأحوال السلف رد السلام بكماله، فيقول عليكم السلام ورحمة الله أو ورحمته وبركاته. وسبق أيضاً الظاهر الله أعلم من الأدلة القولية الأخرى أن الرد عليك أو عليكم هي الرد على أهل الكتاب، يفهم بمفهوم المخالفة أن أهل الإسلام لابد أن يرد عليهم برد السلام الكامل. لا هي عليك وعليكم ليست القضية، هو القضية أنه قال إيه قلت السلام عليك رسول الله، قال وعليك ورحمة الله. ويمكن أن يقال وعليكم فقط هي التي تخص أهل الكتاب، وأما إذا ذكر الرحمة والبركات فيلزئ أن لا يذكر السلام. اكتفى بالعطف. في روايات في حديث مسيء صلاته في روايات تامة قال عليكم السلام ورحمة الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالروايات اللي ما فيهاش اللي فيها وعليك فقط مختصرة، عشان كده قال هنا في جميع النسخ وعليك فقط في هذه الرواية. قال فذهبت أخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقر بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. في رواية إنها طعام طعم وشفاء سم، يعني تشبع شاربها كما يشبعه الطعام. قال فقال أبو قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها في مكة. ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت ما بقيت يعني. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت، لا أرغب عن دين، اخترته أنا على نفس الدين. قال فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما، لا أرغب عن هذا الدين الذي أنت عليه، أنا عليه رغبت عن كذا يعني كرهته. قال فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقال يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي إخوتنا نسلم على الذي أسلم عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. لا أراها إلا يثرب، هذا كان قبل تسمية المدينة بطابة وطيبة، وقد جاءت بعد ذلك أحاديث، وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب، أو أنه سماها باسمها المعروف عند الناس حينئذ. وما أراها إلا يثرب كان هذا قبل النهي عن تسميتها يثرب. وذكر الله عز وجل أن المنافقين هم الذين يسمونها يثرب. قال عز وجل قالوا يا أهل يثرب، قال عز وجل قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا ينبغي أن نقول يثرب، نعم ينهى عنها، إنما هي طابة وطيبة والمدينة. في الرواية الأخرى قال وزاد بعد قوله قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر، قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. شنفوا أي أبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا شنف مثال حذر أي شانئ مبغض. رحمك الله. تجهموا أي قابلوه بوجوه غليظة كريهة. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن الصمد قال: قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. سنتين هي ضمن الثلاث. قال: قلت فأين كنت توجه؟ قال: حيث وجهني الله. وقال في الحديث: فتنافر إلى رجل من الكهان قال: فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه، فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. انظر إلى هؤلاء من يمدحهم يجعلونه ليه الأخير، كان يتنافسان في مدح الكاهن، فمدحه أنيس أكثر بشعره. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطفر البيت. قال في الحديث، قال في حديثه أيضا: قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطفر البيت وصلى ركعتين خلف المقام. قال: فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال: قلت السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام من أنت. إذا الرواية دي تذهب الاحتجاج بالرواية الأولى، لأن زيادة الثقة مقبولة، والراوي الأول اختصر حين قال: وعليك ورحمة الله. قال: وفي حديثه أيضا: فقال: منذ كم أنت هنا؟ قال: قلت منذ 15. هو كان في الرواية الأخرى 30، الخمس عشرة ضمن الثلاثين. وفيه: فقال أبو بكر: الحقني الحقني. فقال أبو بكر: الحقني في ضيافته الليلة. هي صحيح أتحفني فعلا، أي خصني بها وأكرمني بها. ما التحفة ما يكرم به الإنسان، والفعل هو أتحفه. صحيح بقى الحقني هذه بأتحفني. حدثني إبراهيم بن محمد ابن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم، وتقارب في سياق الحديث واللفظ لابن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا المثنى ابن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: لما بلغ أبا ذر ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، قال: يا أخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتي الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. قال: فانطلق. فانطلق الآخر يعني أخوه حتى قدم مكة وسمع من قولي، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء قربة. فشفيتني أي ما بلغتني غرضي وأزلت عني هم الكشف عن هذا الأمر. شنة هي القربة القديمة. قال: وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فراه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل. قال: ثم احتمل حتى أصبح ثم احتمل خربته وزاده إلى المسجد. فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. يبدو أن هذا بعد الضرب الأول، أنه لما سأل الرجل الضعيف عن الصابئ ضرب ضربا أدماه، فكان يخاف أن يتكلم ولا يدري عن علي رضي الله عنه. فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه، ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. يعني في الطريق حيقف كأنه يتبول حتى تكون علامة بينهما على التوقف عن المشي حتى لا يختلط، حتى يعني لا يختلط بقريش ويعرفون أنه يريد الرسول صلى الله عليه وسلم فيضربونه. قال ففعل فانطلق يخفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يخفوه يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، إنه كان مسلما قبل ذلك لكن هنا أسلم الإسلام الخاص بالشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، كانت الكلمة عليهم كالصاعقة. قال فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليه؟ قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. هو مش عايز يتضرب، عايز يغيظ الكفار ولو بأن يضرب رضي الله تعالى عنه. لأصرخن بها بين ظهرانيهم، أي لأصرخن لأرفعن صوتي بها بالشهادة رضي الله تعالى عنه. قصة أبي ذر رضي الله عنه قصة جميلة جليلة في فضل أبي ذر، فضائل أبي ذر في فضل ماء زمزم، في فضل إغاظة الكفار والجهر بكلمة الحق ولو أوذي الإنسان. التمويه نعم في اول الحديث تهمه أنيس اخي ابي ذر انه يعني ياتي اهل خاله يفعل معهم شيئا من المنكرات، فيه التحذير من سماع الشائعات وسماع الكلمات التي يعني لا دليل عليها لا بينة عليها، فرقت بين الأقارب والأرحام بغير سبب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حا وحدثني عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد عن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. فضائل جرير بن عبد الله معناه ما منعني الدخول عليه في وقت من الأوقات، ومعناه ضحك، ومعنى ضحك تبسم، فعل ذلك إكراما ولطفا وبشاشة، ففيه استحباب هذا اللطف للوالد، وفيه فضيلة ظاهرة لجرير. عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد النووي في حديث عن ابن إدريس لقد شكوت له ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال لهم ثبته واجعله هاديا مهديا. عن قيس عن جرير قال وكان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشمالية والكعبة الشامية. ذا الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليمنية، وكانت الكعبة الكريمة التي في مكة تسمى الكعبة الشامية، ففرقوا بينهما للتمييز، هذا هو المراد. فيتأول اللفظ عليه وتقديره يقال له الكعبة اليمانية، ويقال التي هي بمكة الشامية. أما من رواه الكعبة اليمانية الشامية فحذف الواو، فمعناه كأن يقال هذا اللفظ، كان يقال هذان اللفظان أحدهما لموضع والآخر للآخر. أما قوله لأنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية، فقال القاضي عياض ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة، والصواب حذفه، وقد ذكره البخاري بهذا الإسناد وليس فيه هذه الزيادة، والوهم هذه الزيادة والوهم. قال القاضي قال هذا كلام القاضي وهو غير وليس بجيد، بل يمكن تأويل ذلك هذا اللفظ ويكون التقدير هل أنت مريح من قولهم الكعبة اليابانية والشامية. ورود هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية. قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، الشامية التي هي الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ قلنا على الرواية تريحني من أن يذكر الناس أن هناك كعبة يمانية وكعبة شامية لكي تطلق الكعبة على بناء واحد. قال فنفرت إليه في 150 من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته، قال فدعا لنا ولأحمس. عن جرير بن عبد الله البجري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة بيت بخثعم كان يدعى كعبة اليمانية. قال فنفرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاه إنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات كأنها جمل أجرب،

قال الخليل هما ما يبنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها المحور وهي الحديدة التي تدور عليها البكرة. لم ترع يعني لا روع عليك ولا ضرر. قوله صلى الله عليه وسلم يا رجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فيه فضيلة صلاة الليل. وعبد الله امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم ترع يعني لا تخف لا روع لا خوف عليك ولا ضرر. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقالت أمي يا رسول الله خويلمك أدعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أنس قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه عند 10 سنين فقالت يا رسول الله هذا أنا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم على نحو 100 يعني أكثر من 100 أو نحو 100 رجل من أولاده وأولاد أولاده استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه وفيه فضائل لأنس وفيه دليل لمن يفضل الغني على الفقير ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له فيه ومتى بورك فيه لم يكن به فيه فتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره. لذلك نقول الغنى مع الشكر والفقر مع الصبر أيهما أفضل الأكمل لحال القلب. قال وفيه هذا الأدب البديع وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة قال طلب أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه ونحو والصيانة ونحوهما. وكان أنس وولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعادون على نحو 100 يبلغ عددهم نحو 100. ثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحداد بن يوسف 120 والله أعلم مات دفن من أولاده فقط 120 وظل حيا بعدها. عن أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات